صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك بحث في علم الكلام يتعلق بحديث القرآن عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله. وهناك مقالة ترتبط بهذه النقطة، حيث ذكرنا نحن فيما سبق أن هناك قاعدة عقلية مفادها أن نقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. مثلا إذا انتخب مجلس الإدارة مديرا للشركة أو مديرا للمؤسسة، فما هو الهدف من انتخابه رئيسا للشركة؟ الهدف من انتخابه هو وثوق الموظفين به وانتظامهم تحت أمره. الهدف من انتخاب مدير للشركة هو التفاف الموظفين حوله وانتظامهم بأمره. هذا الهدف حتى يتحقق من المناسب أن تصدر الشركة بيانا يتحدث عن كفاءة المدير وعن شهاداته وعن قدراته، حتى يحصل الوثوق بشخصيته، ثم ينتظم الموظفون تحت أمره وتحت إدارته. لو أن الشركة أصدرت بيانا معاكسا بعد أن انتخبته مديرا، أصدرت بيانا يذم هذا الإنسان، يقول هذا الإنسان فيه نقائص، فيه عيوب، فيه أخطاء. هذا البيان الذي يركز على عيوب المدير وعلى أخطائه سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى نفور الموظفين منه وعدم انتظامهم تحت إدارته وعدم وثوقهم به، لأن بيان الشركة يذمه. إذن صدور هذا البيان من الشركة يعد تضييعا للهدف. الهدف من انتخابه وثوق الموظفين به، والبيان الذي يذمه يوجب تضييع هذا الهدف، وتضييع الهدف قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. إذن احنا عندنا قاعدة عقلية وهي تضييع الهدف قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. نجي نطبق هذه القاعدة العقلية على تعامل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعث لماذا؟ هناك هدف من بعثة النبي. الهدف من بعثة النبي التفاف الأمة حوله ووثوقهم بقوله وانتظامهم تحته، هذا هو الهدف من بعثته. من أجل تحقيق هذا الهدف على القرآن أن يصدر بيانا يتحدث عن شخصية النبي، كفاءات النبي، قدرات النبي، حتى يساهم هذا البيان في تحقيق الهدف وهو وثوق الناس بالنبي. لكن الذي صدر من القرآن بالعكس، ما صدر من القرآن استنقاص بالنبي، ما صدر من القرآن استصغار للنبي، ما صدر من القرآن احتقار للنبي. فهذه البيانات التي أصدرها القرآن الكريم ذمًا في شخصية النبي وذمًا في قدرات النبي، هذه البيانات تعد تضييعًا للهدف. الهدف من بعثة النبي أن يثق الناس به، والقرآن يذمه، فكيف يثق الناس به؟ إذن ذم القرآن للنبي واستنقاص القرآن من النبي تضييع للهدف، وتضييع الهدف قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. فكيف صدر من القرآن الكريم استنقاص النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف استنقص القرآن النبي؟ القرآن تعامل مع النبي بأربعة أساليب كلها استنقاص: أسلوب التجهيل، أسلوب التهديد، أسلوب التوبيخ، أسلوب الاستتابة. الأسلوب الأول أسلوب التجهيل، يعني القرآن يضع النبي موضع الإنسان الجاهل الذي لا يعرف. القرآن يقول: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يعني يتحدث عن أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. أنت ماذا تقول؟ أنت كقائد قل ربي أعلم بعدتهم. هذا تجهيل للنبي. إذا كانت الأمة تسأل القائد فكيف القائد يقول أنا لا معرفة لي ولا علم بي، وهو أمر صغير لا يحتاج إلى مزيد من المعلومات. هذا وضع للنبي في موضع محرج، هذا إحراج للنبي أمام أمته، وتجهيل للنبي أمام أرضيته الشعبية. يسألونك عن الروح لا تجاوب قل ما أدري، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أنا لا أعلم. هذا تجهيل للنبي، وضعه القرآن موضع القائد الجاهل. فإذا كان القرآن قد جهل النبي فكيف يتحقق الهدف من بعثته وهو وثوق الناس بمعرفته؟ الأسلوب الثاني أسلوب التهديد. القرآن يهدد النبي في عدة آيات: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. تهديد القائد معناه أن القائد في موضع الزلل وفي معرض الانحراف، لذلك لا علاج له إلا بأسلوب التهديد، وهذا استنقاص من كفاءة النبي صلى الله عليه وآله. سووا قيام حتى الجماعة اللي برا يدخلوا ويصير قدموا شوية داخل، قدموا مو بس قيام انتم محلكم، قدموا داخل، ضموا لبعضكم بعض، قدموا. الأسلوب الثالث أسلوب التوبيخ. القرآن يوبخ النبي في عدة آيات. القرآن يقول للنبي: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. القرآن يقول للنبي: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا توبيخ. القرآن يقول للنبي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. إذن هذا أسلوب توبيخ يضعف من مكانة النبي في نفوس الأمة. والأسلوب الرابع هو أسلوب الاستتابة. القرآن يركز على النبي: استغفر، تب، استغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذه الأساليب الأربعة بدل أن تؤكد الهدف وهو التفاف الناس حول النبي، تضيع الهدف وهو نفرة الناس من النبي وعدم وثوقهم به. إذن استنقاص القرآن للنبي بهذه الأساليب الأربعة تضييع للهدف، وتضييع الهدف قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم، فكيف صدر من القرآن الكريم؟ هذه هي المقالة التي أردنا ذكرها. الآن نجيب عنها. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا المدارس الإسلامية اختلفت في الإجابة، هناك أجوبة لمدارس إسلامية أخرى، هناك أجوبة للمدرسة الإمامية. نتعرض أولا لأجوبة المدارس الأخرى. الجواب الأول أن هذه الأساليب التي تعامل القرآن بها مع النبي صلى الله عليه وآله جاءت تؤكد إلهية القرآن وعدم بشريته. هذا اللي تعرضنا إليه في الليلة السابقة. تعرضنا في الليلة السابقة إلى شبهة، وهي أن القرآن بشري، يعني أن القرآن صنعه النبي، صاغه النبي صلى الله عليه وآله، وليس كلام الله. هذه الآيات جاءت تنفي هذه الشبهة. هذه الآيات تريد أن تقول لو كان القرآن من عند النبي لما ذم النبي نفسه، لو كان القرآن من عند النبي لما جهل النبي نفسه. إذن تجهيل القرآن للنبي، توبيخ القرآن للنبي، تهديد القرآن للنبي، هذه الأساليب أريد منها أن تكون دليلا على أن القرآن سماوي وليس أرضيا، أن القرآن إلهي وليس بشريا، لم يصدر من النبي. إذ لا يعقل أن يصدر من النبي، كيف يذم الشخص نفسه، كيف يهدد نفسه، كيف يجهل نفسه؟ إذن هذا دليل على أن القرآن من الله وليس من النبي محمد. الجواب الآخر أن هذه الآيات جاءت تؤكد بشرية النبي صلى الله عليه وآله. ربما يتصور المسلمون أن النبي تحول إلى إله، تحول إلى ملك، هذا الشخص الذي صنع المعجزة حول الأمة الجاهلية من أمة متناحرة، من أمة قبلية، إلى أمة موحدة، من أمة الحضيض إلى أمة النور والمعرفة. إذن هذا إله أو هذا ملك، وإلا فالبشر لا يستطيع أن يحول الأمة وأن يصنع المعجزة خلال سنوات قلائل. القرآن أراد أن يؤكد أن النبي بشر، كي لا يعبد من دون الله، كي لا يعبد كما عبد المسيح عيسى بن مريم، من أجل أن يثبت القرآن أن النبي بشر ركز على نقاط الضعف في شخصية النبي، هدده، وبخه، جهله، أمره بالاستغفار، ركز على مواطن ضعف حتى يؤكد أنه بشر لا يستحق العبادة، وأن الإله وحده هو الله جل جلاله. هذا جواب للمدارس الإسلامية الأخرى. نحن نأتي الآن إلى جواب المدرسة الإمامية. الفكر الإمامي كيف يجيب عن هذه الشبهة؟ الفكر الإمامي يقول أبدا لم يصدر من القرآن لا تجهيل ولا تهديد ولا توبيخ، لم يصدر شيء من ذلك في حق شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله. فلم يصدر من القرآن تضييع للهدف أبدا، بل القرآن على طبق الحكمة. كيف؟ نجي للأساليب التي ذكرت، أسلوب التجهيل وأسلوب التهديد وأسلوب التوبيخ وأسلوب الاستتابة، نجي لها أسلوبا أسلوبا. قبل أن ندخل في ذلك أذكر هنا قاعدة يذكرها علماء الأصول في علم الدلالة. هذه القاعدة ما هي؟ يقولون للكلام ظهوران، أي كلام تسمع تقراه له ظهوران، ظهور بدوي وظهور موضوعي. الظهور البدوي هو ما تفهمه بمجرد أن تسمع الكلام، والظهور الموضوعي هو ما تفهمه حينما تتركز على قرائن الكلام. يعني أنت الآن تسمع الخطيب يتكلم، ربما أنت أثناء المحاضرة تفهم كلامه فهما بدويا، لكن من تروح للبيت تستمع الشريط مرة أخرى تتأمل، لا تتسرع في الرد، تتأمل في المناقشة صدرا وذيلا، يكون عندك فهم شنو موضوعي. الظهور الأول يسمى ظهور بدوي لأنك أخذته بمجرد استماع الكلام، والظهور الثاني يسمى ظهور موضوعي لأنك أخذته بعد التأمل والتدبر في قرائن الكلام. أضرب لك أمثلة. يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إحنا إذا قرأنا الآية لوحدها نستظهر منها ظهور بدوي. ما هو الظهور البدوي؟ أن الله يرى يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذن الله يرى يوم القيامة. لكن إذا تبعنا الآيات الأخرى وجمعنا بين هذه الآية والآيات الأخرى، قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال في آية أخرى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إذا نجمع بين هالآية وتلك الآيات نقول الظهور الموضوعي للآية هو وجوه يومئذ ناظرة إلى رحمة ربها ناظرة، يعني تنتظر رحمة الله، تنتظر مغفرة الله، كما ورد في الحديث إن رحمتي تنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس فيها. إذن هذا يسمى ظهور موضوعي، ظهور بعد التأمل والمقارنة. أيضا إذا تقرأ هذه الآية من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أوه هذا الأعمى يبتلي على أمره، أم هنا أعمى أم هناك أعمى، شنو هذا؟ إذن إذا أخذتها بالظهور البدوي فهمت منها معنى، لكن إذا أخذتها بالظهور الموضوعي فهمت منها معنى آخر. من كان أعمى البصيرة في الدنيا فهو أعمى يوم القيامة عن الدخول إلى الجنة وعن الخلد التي كتبت للمبصرين. من هنا الأساليب الأربعة اللي ذكرناها، تهديد، توعيد، توبيخ، تجهيل، هذه كلها أخذت بالظهور البدوي ولم تؤخذ بالظهور الموضوعي. الآن نرجع لهذه الأساليب، نجي إلى الأسلوب الأول، أسلوب التجهيل. الآية الأولى قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، أصحاب الكهف، أصحاب الكهف عدد فردي ما يصير زوجي، يا ثلاثة يا خمسة يا سبعة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، الله حكم على هذين القولين بأنهما رجم بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، الله ما علق على هذه الكلمة. ولذلك ورد عن الأئمة عليهم السلام أن عدد أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا المشهور بين المسلمين. دعبل الخزاعي الشاعر المجاهد لما استلم المعتصم العباسي الخلافة، طبعا كل واحد يستلم الخلافة تجي الشعراء المتزلفون يمدحون ويثنون حتى يحصلوا على الجوائز والأموال الوفيرة. المعتصم العباسي ينتظر ذعبل الخزاعي يتكلم يمدحه فرد أبيات. طبعا هو المعتصم كان ثامن الخلفاء، يعني قبل 7 من خلفاء بن العباس الثامن هو المعتصم، كتب إلى 3 أبيات ذعبل الخزاعي تهنئة وتحية بمناسبة المنصب الجديد. قال: ملوك بني العباس في الكتب 7، ولم تأتنا عن ثامن بهم الكتب، ما سمعنا عندهم ثامن، كعدة أهل الكهف. في الكهف 7 كرام إذا عدوا وثامنهم كلب. وإني لا تتصور أنت مثل ذاك الكلب، لا، وإني لأعلي كلبهم عنك رفعة، فإنك ذو ذنب وليس له ذنب. ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، انت شو تقول؟ قل ربي اعلم بعدتهم. هذا ليس تجاهلا، هذا تربية للإنسان المسلم على عدم الاستقلالية في العلم والقدرة. شنو معنى هذا الخلق؟ الإنسان المسلم الذي يعترف بالله مهما أوتي من علم يقول علمي من عند الله، أنا لست مستقلا في علمي. دائما إذا طرح معلومة يقول الله أعلم، أنا علمي من الله، أنا لست مستقلا في علمي. وكذلك في قدرته إذا أراد أن يقول شيء، الإنسان المسلم ما يقول سأصنع وسأعمل مشاريع وسأفعل، لا، ما يقول هالشكل الإنسان المسلم، دائما يقول سأفعل إن شاء الله، سأقوم إن شاء الله. إذن النبي أراد أن يربي المسلمين على عدم الاستقلال عن الله لا في العلم ولا في القدرة، فقال بدل أن واحد منكم يقول 3 والثاني يقول 5 والثالث يقول 7، قولوا علمنا من الله ونرجع إلى الله. قل ربي أعلم بعدتهم. ما كان هذا تجاهل من النبي للجواب عن السؤال، بل كان تربية لهم على أن لا يستقلوا في علمهم عن الله عز وجل. ولذلك قال في الآية التي بعدها شنو؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني اربطوا دائما الأمور بالله. وقال في الآية الثالثة التي بعدها ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9، ثم هو يرد عليهم قل الله أعلم بما لبثوا. هذه الآيات كلها سياق واحد تتحدث عن أنه ينبغي للمسلم أن يربط الأمور بالله وليس تجهيلا للنبي صلى الله عليه وآله. جاي تقول للنبي ربي المسلمين على ارتباطهم في العلم والقدرة بخالقهم عز وجل. أما الآية الثانية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا مو جواب اعتذار، يعني خطأ، كناس يتصوروا أن هذا الجواب اعتذار، أن النبي اعتذر عن الجواب، قال والله هذا الله يدري أنا ما أدري. هذا الجواب ليس اعتذار، هذا بيان للحقيقة وليس اعتذارا. كيف؟ أنا شرحت هذا في الأعوام في السنين الماضية، ذكرت في السنين الماضية أن القرآن قسم العالم إلى قسمين، عالم خلق وعالم أمر. القرآن الكريم قال ألا له الخلق والأمر، في عالم خلق وفي عالم أمر. ما هو الفرق بين الخلق والأمر؟ الخلق هو الذي يوجد تدريجيا، والأمر هو الذي يوجد دفعة واحدة. نجي إلى الجسد والروح، الجسد ما يوجد دفعة واحدة، يوجد بالتدريج، مثل الشجرة توجد بالتدريج، جسم الإنسان أيضا يوجد بالتدريج، هذا يسمى من عالم الخلق. أما عالم الأمر فيوجد دفعة واحدة. الروح، روح الإنسان ما توجد بالتدريج، روح الإنسان توجد دفعة واحدة بنفخ من الله تبارك وتعالى. فإذا الجسد من عالم الخلق لأنه متدرج، الروح من عالم الأمر لأنها دفعة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا عالم الأمر. ولذلك القرآن دائما يربط الروح بالأمر، من تقرأ الآيات شوف الروح مربوطة بكلمة الأمر. مثلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. القرآن يقول وننزل الملائكة بالروح من أمره، كلمة الأمر تعني الموجود الدفعي لا التدريجي. إذن النبي أجاب لأنه اعتذر، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني قل الروح من عالم الأمر الذي يوجد دفعة واحدة وليست من عالم الخلق. إذن ليس هناك تجاهل ولا تجهيل، بل هناك جواب من النبي صلى الله عليه وآله. نجي إلى الأسلوب الثاني. الأسلوب الثاني أسلوب التهديد. هل فعلا القرآن هدد النبي؟ قالوا نعم، القرآن قال له إن أشركت ليحبطن عملك، القرآن قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا ليس تهديدا، هذا بيان لاختيارية النبي أنه إنسان مختار. كيف إنسان مختار؟ لما سمع المسلمون قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكر النبي آلة، آلة أوتوماتيكية، ما الله يقول تطلع بالآلة، زين ما يقدر يغير ما يقدر يبدل، يعني أن النبي مجبور على ما يقال له. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني مجبور. أو مثلا قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، يعني النبي خلاص نسخة مثل الواحد يطبع طالع ما تتغير. توهموا أن هذه الآيات تدل على أن النبي تحول من بشر إلى ملك، لا ينسى ولا يمكنه أن يعصي الله ولا يمكنه أن ينحرف، صار مجبور على الطاعة وترك المعصية مثل الملائكة. هذه الآيات تريد أن تؤكد أن النبي وإن صار معصوما وصار سيد الأنبياء والمرسلين لكنه ما زال يمتلك الإرادة، ما زال يمتلك الاختيار، ما زال يقدر يعصي، ما زال يقدر ينحرف، إلا أنه اختار الطاعة بإرادته وباختياره. لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني أنت ما زلت شنو؟ مخير بين الأمرين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني ما زال قادر على أن ينحرف، لكنه هو الذي اختار الطاعة وهو الذي اختار بإرادته أن يكون في هذا المقام الثاني. نجي إلى الأسلوب الثالث. الأسلوب الثالث أسلوب التوبيخ. صلوا على محمد وآل محمد. أسلوب التوبيخ تضمن عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآية ليست توبيخا وإنما هي بيان للغاية. شنو معنى ليس التوبيخ وإنما هي بيان للغاية؟ هل أشرح لك الآن؟ مثلا أنت يسافر ابنك يسافر إلى الخارج، يسافر مع أصدقاء له، أصدقاؤه أثناء السفر يحاولون أن يجروه للانحراف، يحاولون أن يجروه للمعصية، هو يمتنع عن المعصية لكنه لا يقاطع أصدقائه، يبقي العلاقة معهم. لماذا؟ خوفا من وحدته في السفر، فبما أنهم رفاقه يخاف منهم لذلك يبقي علاقته معهم. هذا إذا رجع من السفر ماذا يقول له أبوه؟ يقول له أبوه اقطع علاقتك مع هؤلاء، لقد كنت تخاف منهم فعليك الآن أن تخاف الله. الأب عندما يقول لابن هذا الكلام هل هو يوبخه؟ لا، ما يوبخه، لأنه ما صنع معصية، إنما يريد أن يقول له خوفك انتهى وقته، الآن رجعت من السفر، أنت كنت خائفا منهم لأنك مسافر معهم، الآن بعد أن رجعت من السفر انتهى زمن الخوف منهم، إذن الآن ليس أمامك إلا الخوف من الله، فعليك أن تقطع علاقتك معهم. هذا ما يسموه توبيخ، عندما يقول لولده دع هؤلاء وخف ربك، هذا يسمى بيان للغاية، يعني انتهى زمان خوفك منهم والآن زمان خوفك من الله عز وجل. نفس الشيء في الآية وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هل أشرح لك؟ زينب بنت جحش كما ذكرنا في بعض الليالي تزوجت زيد ابن حارثة وصارت ما بينهم مشاكل، وكل يوم مشكلة، وزيد يجي يشكي عند النبي يقول له يا رسول الله مدوختني هالمرأة، كل يوم تسبب لي مشاكل وأذية. النبي صلى الله عليه وآله يأمره بالصبر والتحمل، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يعني تحمل واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شنو اللي كان يخفيه النبي؟ النبي كان يدري أن زيد سيطلق زينب يوم من الأيام، وأن النبي سيتزوجها بعد ذلك، فالنبي كان يدري أن الطلاق سيحصل وأنه سيتزوج هذه المرأة يوما من الأيام، أخبره الله بذلك لكنه أخفاه على الناس. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، اللي الله رايح حقك بعدين أنت الآن تخفيه. لماذا تخفيه؟ وتخشى الناس، خوفا من الناس. هل كان خوف النبي من الناس في محله أم كان خطأ؟ كان في محله، لأن خوف النبي من الناس ما كان خوفا على شخصه، كان خوفا على الدين والرسالة. صور أنت واحد امرأة متزوجة رجل، وانت تجي تقول للناس ترى هذه بتزوجها أنا، كيف بتزوجها وهي متزوجة؟ ايه ما تدرون تون، طلقها رجلها يوم وبتزوجها، ماذا يقول الناس عنه؟ طبيعين الناس يقول شنو هذا؟ شو بحد يقول هذا؟ لو قال النبي للناس بأن زينب سيطلقها زوجها وأنا الذي سأتزوجها لطعن الناس في شخصيته، وقالوا هذا دليل على أنك تعشقها وتقوم بمحاولات ومؤامرات كي يطلقها زوجها ثم تتزوج بها، ليس كذلك؟ وإذا طعن في شخصية النبي ضاعت الرسالة وضاع الدين، لأن المناط في الرسالة هو وثوق الناس به، إذا انتهى وثوق الناس به ضاعت الرسالة. إذا إخفاء النبي كان في محله، وخشية النبي كانت في محلها، وتخشى الناس فعلا كانت خشيته في محلها، لأنه لو أخبر الناس لضاعت أهداف الرسالة كلها. بما أن خشية النبي في محلها فلماذا يذمه الله ويقول له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى؟ لا، هذا ليس ذما، والله أحق أن تخشى بيان للغاية. يعني يريد يقول له يا رسول الله يوم كانت زينب زوجة لزيد كانت خشيتك في محلها، لكن الآن بعد أن طلقها زيد وأصبحت خلية فقد انتهى زمان خشيتك من الناس، والآن هو زمان الخشية من الله فقط. هذا ليس توبيخا وإنما بيان للغاية. يعني أنت خشيت الناس فترة صح في محلها خشيتك من الناس، الآن صارت زينب مطلقة، بعد أن صارت زينب مطلقة خلاص جاء وقت انتهى فيه وقت الخشية من الناس، جاء وقت تنفذ فيه أمر الله، والله يأمرك بالزواج منها، والله أحق أن تخشاه، يعني أحق أن تمتثل أمره بزواجك من زينب، وقد انتهى زمان خشيتك من الناس، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآية. الآية الأخرى قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. شنو مناسبة الآية؟ عندما خرج الرسول إلى بعض الغزوات تخلف المنافقون في المدينة، قالوا يا رسول الله احنا اسمح لنا لا نستطيع أن نخرج معك لأن بيوتنا عورة، يعني بيوتنا ليس لها قفيل، احنا نبقى لحماية بيوتنا، اسمح لنا يا رسول الله. فأذن لهم النبي قال ابقوا أنا أخرج للجهاد. خرج النبي وانتصر وعاد، نزلت هذه الآية عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني لما أذنت لهم في التخلف عن المعركة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل هذا كان توبيخ؟ لا. ليش؟ لأن عدم خروجهم كان هو الصحيح، لو خرجوا فصارت مشكلة. القرآن نفسه يقول خروجهم كان مشكلة، القرآن نفسه يقول ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لو خرجوا معكم لأحدثوا فتنة، لأنهم ينشرون الأراجيف التي تثبط المسلمين عن القتال، فخروجهم كان مفسدة وعدم خروجهم كان هو الصحيح. إذن إذن النبي لهم في البقاء كان في محله، لأنهم لو خرجوا لحدثت فتنة، فإذا كان إذنه لهم في محله فلماذا يذمه الله ويقول عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ هذا يسموه في العرف العربي، إذا تقرأ كتب البلاغة، اقرأ كتاب البلاغة علم المعاني والبيان والبديع، في قسم البديع من البلاغة هذا يسمى أسلوب التوبيخ غير المباشر. إياك أعني واسمعي يا جارة. شلون إياك أعني واسمعي يا جارة؟ أضرب لك مثال. أنا أجي أشوف مجموعة من شباب جالسين يشاهدوا مثلا فيلم خلاعي زين جالسين يشاهدوا فيلم خلاعي، واكو واحد من المؤمنين واقف الى جانبهم. انا اجي انظر لهؤلاء يمارسون معصية، شاهدون فيلما خلاعيا، كيف اوبخهم؟ امامي اسلوبان، تارة اوبخهم توبيخ مباشر، يا شباب انتم مسلمين مؤمنين تخافون الله، كيف ترتكبون هذه المعصية وانتم مؤمنون تخافون الله؟ هذا توبيخ مباشر. تارة استخدم توبيخ غير مباشر، اجي الى هذا المؤمن اللي ما الى ذنب وانما مر ووقف، ما وقف ليشاهد، وقف لحاجة، اجي اضرب على كتفه اقول له الله يسامحك، ليش خليتهم يشاهدوا؟ الله يسامح، لماذا لم تنههم؟ الله يسامح، لماذا لم تقل لهم؟ وما صنع شيئا وما ارتكب ذنبا، لكن انا عندما اقول له هذا هم يفهمون ان التوبيخ لهم، وانما انا استخدمت اسلوب غير مباشر، وبخت شخصا وانا اريد جماعه اخرى. هذا يسمى باسلوب التوبيخ غير المباشر. اياك اعني واسمعي يا جاره، هذا ما حصل بالنسبه للنبي المصطفى محمد. فإن الله لا يوبخه على أنه أذن لهم في البقاء، فإن ابنه كان في محله، ولكن عندما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين كذبهم، هو يوبخهم على كذبهم في عدم الخروج، لكن بأسلوب غير مباشر. إذن هذا ليس توبيخا للنبي صلى الله عليه وآله. نجي للآية الثالثة، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. طبعا إذا قرأناها بالظهور البدوي سوف نقول بأن النبي علشان زوجاته قوم يحرم وحلل، وإذا قرأناها بالظهور الموضوعي نفهم أنها إشفاق وليست عتاب. فرق بين العتاب وبين الإشفاق. أنت الآن تشوف ابنك قاعد مثلا من الساعة 2 الظهر للساعة 10 بالليل قاعد على الكتاب، يذاكر مو أيام امتحانات ولا عاد البنات مساكين، فالأولاد شوية المدرسين يساعدونهم يخففون عليهم، أما البنات فالمدرسات أشد عليهم من عزرائيل. يعني ما أدري شنو السبب، يعني واقعا يعني أنا مندهش، يعني مندهش، يعني المدرسات من بلدنا، المدرسات من وطننا، وهم أشد على بناتنا من عزرائيل. هاي بنتي تعرفي هذه البنت، هذه أيام محرم وأيام مناسبات وأيام احتفالات وأيام الناس مشغولة، على الأقل يكون هناك نوع من الرعاية التربوية لهذه الطالبة. طالبة احتمال تنشغل، احتمال مثلا يصيبها بعض الانشغالات نتيجة هذه الأيام. المدرسة التي تعمل بأسلوب تربوي هي التي تقوم الطالبة على طبق معدلاتها أيام السنة، مو على طبق امتحان تعيش ظروف حرجة وظروف استثنائية، أليس كذلك؟ الإنسان التربوي عندما يجي يقوم التلميذ، عندما يريد يقوم الطالب، يقوم على أساس؟ قوم على أساس تفاعله من أول يوم من السنة إلى يوم الامتحان، ما يقوم على ورقة الامتحان فقط. تقويم الطالب ليس على ورقة الامتحان، تقويم الطالب على مسيرة الدراسية وتفاعله مع الدراسة من أول يوم إلى يوم الامتحان. وانت تعرف هذه ظروف استثنائية، والبنت قد تكون في ظروف أخرى، والبنت قد تكون معرضة لأمور أخرى. شنو معنى هالشدة يعني؟ أين الأساليب التربوية مع هذه الشدة؟ نرجع كما يقول المرحوم أستاذ الخطباء الشيخ الوائلي، نرجع إلى صلب الموضوع. اقرأوا لروحه الفاتحة. صلوا على محمد وآل محمد. إذن عندنا أسلوبان، عتاب وإشفاق. أنا إذا رأيت ولدي أو بنتي مكبة على المذاكرة 8 ساعات أقول لها: لماذا تتعبين نفسك؟ لماذا لا تستريحين؟ هذا يسمى عتاب، هذا يسمى إشفاق. النبي صلى الله عليه وآله حدثت مشاكل بين زوجاته، وبعض زوجاته قالت له: أنت متحيز، تتحيز لبعض الزوجات دون بعض، وتجلس مع بعض الزوجات أكثر. النبي من أجل أن يحقق توازن بين زوجاته، تبتغي مرضات أزواجك، يعني تبتغي إيجاد توازن بين زوجاتك، من أجل ذلك حرم على نفسه مواقعة بعض زوجاته، يعني أقسم أن لا يواقع بعض زوجاته لفترة معينة حتى يتحقق التوازن في النفسيات بين زوجاته. هذا قسم صحيح وفي محله، النبي ما ارتكب أي خطأ، أقسم قسما صحيحا، والهدف من هذا القسم هدف مبرر، هدف معقول، وهو تحقيق التوازن بين الزوجات. الله ما عاتبه ولا ذمه، وإنما أشفق عليه. لما تحرم ما أحل الله لك؟ يعني ليش تحرم على نفسك ما أحل الله لك؟ حرمته على نفسك بطريق القسم. كان بالإمكان أن تجعلهم أمام الأمر الواقع، رضوا أم لم يرضوا. هذا ليس عتابا بل إشفاق، كما قال تعالى في آية أخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال في آية ثالثة: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. هذا كله إشفاق على النبي صلى الله عليه وآله. نجي إلى الأسلوب الأخير، أسلوب الاستتابة. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه: استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. فهل كان للنبي ذنب؟ الجواب: هناك نقطة في علم العرفان يعبر عنها بالحب الغيري. في علم العرفان يقسمون الحب إلى حب ذاتي وحب غيري. كيف؟ ما هو الفرق بين حب الأم لولدها وحب الرجل لزوجته؟ يمكن النسوان يزعلوا من هذا الكلام، لكن أنا أبين الحقيقة. ما هو الفرق بين حب الأم لولدها وحب الرجل لزوجته؟ ترى حب الأم لولدها لا يقاس به حب أبدا، ولا حب رجل لزوجته، ولا حب شيء كحب الأم لولدها. حب الأم لولدها حب غيري، بمعنى أن الأم تحب ولدها أكثر مما تحب نفسها، تفدي نفسها في سبيل ولدها. فحبها لولدها حب ثنائي، حب غيري، لا تحب نفسها بدرجة ما تحب ولدها، هذا يسمى حب غيري. بينما حب الرجل لزوجته هالشكل، صيروا صريحين، لا تخافوا. هل حب الرجل لزوجته كحب الأم لولدها؟ ليس الأمر كذلك. الحب، الرجل يحب المرأة، لكن لأن المرأة تشبع عاطفته يحبها، لأن المرأة تشبع غريزته يحبها. ولو أن المرأة لم تشبع عاطفته ولا غريزته لم يحبها، فهو أولا يحب نفسه، ولأنه يحب نفسه يحب زوجته. وكذلك الأمر بالعكس، وهو حب الزوجة لزوجها. إذن هذا حب ذاتي وليس حبا غيريا، فرق بين الحب الذاتي والحب الغيري. حبنا لله حب ذاتي وليس حبا غيريا. لماذا نحن نحب الله؟ لأننا نفديه بأنفسنا؟ لا، نحن نحب الله لأنه يرزقنا ويعطينا نعما وسيوفر لنا جنة عرضها السماوات والأرض. نحن نحبه لأننا نحب أنفسنا، فحبنا لله حب ذاتي، بينما حب الأولياء حب المقربين لله حب غيري. حب المقربين لله حب فنائي، يحبون الله ولا يحبون أنفسهم إلا لأنها بيد الله، ولا يحبون أنفسهم مع الله أبدا. حب الله عندهم هو المقياس، هو المقدم، هذا حب غيري. والحب الغيري له آثار. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها النبي أنت عاشق وأنا معشوق. النبي يعشق الله. أنت عاشق وأنا معشوق، أنت تحبني حبا غيريا. وهل يغفل العاشق عن المعشوق؟ العاشق إذا يغفل دقيقة واحدة عن معشوقه يعتبر هالدقيقة خسارة. العاشق إذا يغفل لحظة عن معشوقه يعتبر هذه الغفلة خسارة، تقصير، ذنب، لأنه غفل عن معشوقه. الله تبارك وتعالى أيضا هكذا يقول للنبي: أنت لم تصنع معصية ولم ترتكب خطأ، ولكنك لو اضطررت للانشغال عني لحظة واحدة فإن انشغالك عني يعتبر خسارة. طبعا النبي مضطر أحيانا، ما مضطر ينام؟ مضطر ينام، هو بشر مضطر أن ينام. إذا نام النبي يعتبر نومه ذنبا، يعتبر نومه خسارة، لأن نومه شغله عن الله تبارك وتعالى، لأن نومه شغله عن المعشوق تبارك وتعالى. النبي يعتبر نومه وأكله للطعام ذنبا وخسارة، لأنه شغله عن معشوقه. لأجل ذلك خاطبه الله: بما أنك تعتبر انشغالك عني اضطرارا في نوم أو أكل تعتبره ذنبا، إذن استغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. وهذا ما كان يقوله النبي: إنه ليغان على قلبي. يغان يعني اضطر أحيانا اضطرار قاهر أن أنشغل عن معشوقي، فأستغفر الله كل يوم 70 مرة. هذا معنى ما يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقربون لا ينشغلون عن الله، ولو انشغلوا لحظة لكان ذلك عندهم ذنبا وتقصيرا. إذن القرآن ما ذم النبي أبدا، وإنما وضعه في القمة. وإنك لعلى خلق عظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما أثنى على النبي أثنى على النسب الطاهر للنبي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا النسب الطاهر الذي أثنى عليه القرآن افتخر به الحسين يوم عاشوراء، قال: ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله؟ لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم، إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح. جوابا: حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصام لذابا. جلست عنده سكينة تمسح الدماء عن صدره، تلم عظامه، تنعاه، تندبه: يا بويا يا بويا يا بويا نروح كل احنا فدايا، اخذني للقبر يا حسين وياك، اه غيبة يا بويا واقعد اتناك واقول ان سافر يومين يسدر. بينما هي جالسة الى جانبه واذا بالصوت يلعب على متونها، قومي، يسحبونها من تحت جسد أبيها فلم تنسحب، فنزل لها ثلاثة من أجلاف بني أمية يرفسونها بأرجلهم حتى انسحبت من جسم أبيها. أخذوها أصعدوها على الناقة، ثم أقبلوا إلى زين العابدين عليل مريض، كلما وضعوه على الناقة مال جسمه يمينا شمالا، فربطوا رجله من تحت بطن الناقة وقيدوا يديه ويصيح: واد الله، أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودادي؟ لما مروا بالنياق على الأجساد المصرعة رمينا بعض النساء أنفسهن وهن ينادين: أحمى الضائعات، ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة، ساقوا مطايان العدا وقوا مشى، ودعتك الله يا طريحين ما احتضى بماي، عنك يا نور العين سافرت بيتاماي، يا مقطع الأوصال لو يحصل على هواي، ما فارقت جسمك يا سلطان المدين، ودعتك الله الروس شالت ويا ليتام، أنا ما ظنت بهالحال لقشار نوصل الشام. حافظكم الله يا علي الأكبر وجسام، ويلي على المسنات ما تقوم ولا. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.